الذي أفضل من الله عنه من جاء عليه فقال إني جاء إليكم وقال يما أجلكم إني جاء إليكم فقالين أولهم كتاب الله إني جاء إليكم أقولهم كتاب الله وكتاب السموك لحتى على كتاب الله ورقى بي ثم قال ذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي من الذي فقروا في كتاب الله ثم أرضوا الله الكتاب ثم وقيل في كتاب الله وقيل في السنة لأن القرآن ولا السنة وأولى بتعميمها فوقيل في كتاب الله وقيل في السنة كرسول الله عليه الصلاة والسلام وهنا الثقلان وهنا الأقلام أن لا إله بد من هنا فسبت كثير من الأشياء ومن حاجة ومن حاجة ومن كما وحيدا منهما فلا إله جميع ومن كما واحدا منهما كفر بالله وحدث له هنا يجاهد الله أخرى من كتاب كل ثم لنا من قبل يحفظون كتاب الله وسنة رضي الله عنه الإسلام جيد وعرفت سابقا أن الوصية في كتاب الله طلب بكتاب الله وسيلة للسنة أخرهم بالسنة لأن الله يقول الله عليهم الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلهم يرحمون ويقول سبحانه وما آتاكم فاستغفروه وما لكم فانتهوا ويقول من يطع الرسول فلا تطع الله في آيات كثيرات يقول فيها سبحانه يطع به وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تعود في ذلك أن الوصية في كتاب الله وأمر باتباع كتاب الله أمر باتباع السنة ووصية باتباع السنة والعلم هو متوقع عنهما والمتوقع منهما وما رجع إليهما من قواعد ورسل ورسول هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس هو فيه فالعلم هو ما نسلم في كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلام الصالح عن حالة رسول الله عن رسول الله صلى الله لأنه معلم بكتاب الله معلم السنة فاستنباطهم يعين طالب العلم ويرشد طالب العلم إلى فهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ثم استعان بكتاب الله العلم بعد ذلك فإن في الهدى للتابعين وأتباع التابعين بعدهم وهكذا أئمة اللغة كل هذا يعين على فهم كتاب الله ويرشد إلى مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وطالب العلم يعنى بكتاب الله يعنى بالسنه ويستعين على ذلك كتاب العلم كما يقول عن الصحابه ومن بعدهم في كتب الجهاد كتب الشموع كتب العلم الطبيعه فوصيكم بكتاب كتاب الله ولا احب ان اقول المؤمنين لان الان هذه الايام حتى الجهد الى الان في الحرب وبعض الشعاب لا لا لا بالاتفاق لكن مكرر الوصيه لكتاب الله تعلما وتدبرا وتعقلا وعهوه والوصيه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتعقلا وتدبرا وعملا ونبذا عن كتاب الله ونبذا عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا الي هدى واستقام تعالى تمنع عليهم العلم والهدى هذه وصيتي لكم ايها الابناء وايها الاخوه ويا المتقى واعلم الله جل وعلا غيه ورحيم ولا المتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وقد وضع معي جنس ولي اقوى من امي اكثر مني كلمه فهل تحتجب عنه ام لا وهل قولهم ما كان اكبر من الضريع لم يكن اثم والسلام هذا فيه كثير هذا السؤال هذه مثلك طلعت مع الشاهد وكانت طلعت نحو الكلة وراح كان إلى خمسة وراءات الأحزاب ويقتل له ويقتل في جميع الأمة يقتل له ويقتل جميع فقه الأمة ويفقه الأمة الواقين لا يقتل أيضا من أبيه يفقه من أبيه إذا كان الله من أبيه لا أراده من أبيه أيضا من زوجات أخرى هذا يقتل لهم إنها أما إذا كان الأجناس الرضيعة ثم أبدأه من أمة من واحدة أخرى يؤمن يؤمن أما إن كانت المرأة وأبناءه من امرأة أخرى هي أمة وأضعف إليها امرأة أخرى فهذا نحن الأمة يقول لا يصلح عن المرأة هذه ما يقول ما تقول الثانية يا أولاد المرأة التي أضعف يؤتي إلى أولاد زوجها ما حيث ذلك فقط ولا تقول الثانية فقير الأمة لأنه لا أولاد الأمة لأن الله من الله يبقى ما هذا لك إذا قال عن أوراد من الله يبقى ما في مولى أمنا لهنا وصار الطبيع الطبيعة أهوين لجميع أولاد المرأة الموضع ولجميع أولادها من زوجها الذي هو صاحب الزمن ولجميع أولاد صاحب الزمن وأمنا قد أعطوا مجالات ولا ضبيع لا تعلم فهم هذا أيضا يجب أن يكون فإن إذا كان من المدعى هو أخذ للضبيب سواء كان أكبر أو أصغر إذن أولاد المدعى قبله الضبعدة لهذا الزوج والعين استفدله لأن طبع إسلام من ضعف لأولاد وكبار وكبار إن هذا الزوج تحديد لك ومعين تبقى من الضبيب إذا كان الله أصغر الله عزيز أفضل الحوية سؤال آخر يقول ما رأي والدنا الكريم لو تفضل بكتابة كتاب حول كشف النفس الذي حصل من جراء المقابلة التي صرف فيها وغير مع سماحتكم وتعميمه على كافة مساجد الجمعة لأن الرد الذي كتبتموه تعقيبا على المقابلة لم ينشا تماما. طيب شيخ عبد العزيز جزاه الله هناك سؤال يتردد في ذهني ولم أجد له جوابا حتى الآن قد يكون مترددا في ذهن الكثير من الطلاب ماذا يقصد الطالب أو ماذا ينوي وهو حين يكون حتى يكون بذلك يدرس ويتعلم طلبا للعلم وليس للدنيا والمناقب علم بأننا ندرس فندرس على أنها عادة وكأنه شيء مجبرين به وليس لغاية معينة وهل الطالب إذا اختار كلية دينية أنها أحسن مستقبل من غيرها يكون طالبا للدنيا أو ليس للعلم أرض الإجابة إن شاء الله كل خير على الله على طالب العلم أن يكون هو مثل الفائحة وأن يتعلم ليبقى له كونها جهالة وأن يقدر ربه على بصيرة ويعلم الناس أيضا دينهم ووكيلهم إلى ما قد يقوله من طاعة الله وعباده هذا هو الله وهذا الله يجب أن يعمل يتعلم به الرسائل يجب أن يتفاوض في ذات الله له من قتله وجه الله من دار الآخرة في تعلمه وصلاته وصومه وسائر العبادات وأنزل الله وسلم قال من تعلم علما مما يبتلى به وجه الله لا يتعلمه إلا يكتب به عرضا من الدنيا لم يرى عليها الجنة أو لم يرى عليها الجنة فهو رب الله في ذلك الجنة لكن قد جاء الإنسان من الأرض الطبيعة من قبل الوظائف أو الخطأ الثاني ثم يبقى وهي فعليه يعاهد ويجتهد في الطهرية وقد جاء قرآن هذا الأرشاد فقال المسلم ما يجب لا فلا لا يجب إلا بالله فقال لك المسلم يعاهد لم يبقى الله المسلم ولم الإخلاص عزيز بل إذا كان هو المسلمين ثم فلا تحتاج الى ذلك في زائر ذلك العالم توجهها حتى يكون تعلمه لوجه الله حتى يكون اعماله لله وحده ما لا يلف ولا يخلق بل يكتمل في العمل ويجد الطلب ولا ارى له الهدى وإن رأى أن تعلمه بدنية يبني الشريعة ويبني كلام الدين من الزهرة عن ذكاء صدق رفاع أن في هذا المقال وأن رب على هذا وأن يكون من دون هذا وأنه في عليها ويبني أن يفعل الله في ذلك فلا حرج. نعم. سمحت شيخ ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية ولأنها قد تسبب ترك الدراسة في المراحل لا يستطيع تعقل كثير من الأمور فتمكن من تركها حتى يتمكن من دراسه ما هو اهم لعلوم الدين للدراسه الجامعيه وما فوقها فلا اولى ليكتف له ذلك. اما اذا وجد فلا يعلم ليكتف له تركها ليتعلم ما هو اهم منها ولان تعوقه عن صعود العلوم التي هي اهم واكبر فانه حينئذ يتركها الى كان جائزه ولكن بعض الناس عنده قدرة عنده قوة يجمع بينها وبين غيرها وتكتب عليه لن يتكتب له ذلك حتى يجمع الناس في أشياء أخرى فإن المرأة اليوم لها شح في فجر دعوة الله في كثير من الأوقات وفي زيادة في تأثير المسلمين وفي العمال فينفع الله بكثيرة ليكتب له وأن يعملها مع كونه لا سائر في العلم الإسلامية جيدا هذا خير من غيره وهكذا المرأة الأخرى الغربية الفرديه الى غير ذلك المقصود ان يكتب له الغرب النبيه يستعين به على تدوير ذات الله وعلى تدوير عباد الله وعلى انقاذ كثير من الجهاله يوقف هذه اللغه التي تعلمها وحده الخير واصحاب اللغه وتعلم ما يجب ذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم لغه اليد لايام محدوده يامر النبي عليه الصلاه والسلام يقرا له كتابه ويكتب اليهم هذه هذا التعلم الزائدة في المقطع الإسلامية والمقطع العام. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم أكل الدجاج الذي يأتي من الخارج؟ أكل الدجاج غير الدجاج المفضل يمكن أن يأتي تفصيل إذا كان هذا الدجاج أو غيره من المفضلة أتى بلاد الدجاج فطعامه حل لنا يعني لبائعه فلا بأس بنأكله ما لم نعلم انه ذبح على غير الشرعي بعلم اليقين ان هذه المجزره وهذه الشركه وهذه الدجاجه في عينها وهذه البقره في عينها وهذا هو الشعير ذبح على غير الشرع هذا نكف لان علمنا انه ميت اما اذا لم نعلم فيرون انه ذبح في اوروبا او في امريكا جهاد جنده على غير الشرع فلا تحب الذبائح ذبائح الكتاب كما أن الأرض حل ذبائح المسلمين ما لم نعلم التحليل المعين لشيء من هذه الذبائح كما يقول ذبائح المسلمين الأرض حلها حتى نعلم أنها المسلم حلقها وذبح ذبحا من شرع الكعبة أما إذا كانت الذبائح من بلاد الوثنيين أو الشيوعيين فلا شيء لأن الله ذبحها من طعام الكتاب فالذبائح لا تأتي إلا للنبي ومن بلاد الشيوعيين تقول الشعبية كرومانية بلغارية أسبانيا بلغارية لا تحب أقول تحبيرها إلا أن نعلم أن تولاها مسلم أو كتابي تولاها ولا أحد

ربنا يعلم بربنا ولا انه الحديث الرهينة في القرآن الكريم او ابن العبد وعبد الله كما قال اخرون وبكل حال فقينا تاخذ له الحديث ويكرم ايضا العجز على اله الملاهي وله في ذلك فسماه الله جل وعلا الحليم وجعله يضل عن سبيل الله يضل عن سبيل الله الله يضل عن سبيل الله فالله له العافيه فالله له العافيه فالله له العافيه فهو الضلال الضلال هو الضلال فاذا كان هذه حاله تحتوي الى وهي الطريق عن البلاد الحق العظيم ثم ايضا يجب ان اتخاذ ايات الله هزوما ويجب ان التكبر عن سماع الحق وعن سماع ايات القران كما قال ابن القيم رحمه الله عليه في الدنيا حب كتابه وحب افعال الغنى في قلب عبد ليس كيف يستمع يعني ينفي عنهما الاخر فان حب القران وتعظيمه يتنافى مع حب الغنى والمشرك وينبغي من مؤمن أن حذروا بذلك وتجنبوا هذا البلاء وإذا كان معه الكمال والعلوم وأشبه ذلك من آلاف الملاهي تمت الخسارة وتمت المصيبة وعظم الأمر وحفظ الصلاة فإن الله إجماع على تحريم الغنى إذا كان معه آلاف النفس أشبه من آلاف النفس وغلبوا حتى يروا تحريمه مطلقا وجد بعض كبار التابعين في سماع بعض القليلة وبعض الأبيات القليلة وهذا لا يدل على سماع الغناء من حيث الله وإباحته من حيث الله إلا سيد بعض الناس جاز سماع بعض الأبيات والانتلاف والمدينة فلا يشد به على سماع جيد الغناء وإباحته من حيث الله ثم في قول الكريم والجماهير من أنه مسابق لأن قوله خدمة كل من القول الجاهل عن ذلك ثم ما فيه من الأجزاء وأمراض القلوب وأسبابها والعافية عند الله وعند دار الآخرة وما يكسبه الغنى للقلوب الغالب من القسوة وتراها لسماع القرآن والتساؤل عن ذلك والتساؤل أيضا عن إجابة الأخيار وسماع الأحاديث النافعة والأشعار الطيبة كل هذا يفيد أن شوقه العظيم وأن عبد التوحيد هو الله المستعان. فضيلة الشيخ رجل أمن جماعة وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد أن تفرق الجماعة كما تقول جزاك الله خيرا. يقصد العلماء ان عمل صلاه القوم وهو محدث لا يعلم جماعه الصلاه فان صلاته باطله عليه ان يعيدها واما المامومون فلا يعرف عليه. قد جاء مثل هذا الامر وقال الناس من غير في موقف جماعتنا في يوم لا يدل على احتلال فعاد ولم يعيد الناس وقالوا انه يعيد هو واما الناس فلا يعيدون لانهم معلومون وليس في صلاته باس إن الناس يتواجه هو وأنه هو مستهيد من الصلاة والطيب. نعم. لكن فقط كان عندك سؤال لو تذكر يتذكر في الصلاة أما إذا تهلك هذا الأبناء يتذكر صلاة ويستهيد يستهيد يوم مسلم ويجمد صلاة وقال بعض العلماء أن يتذكر صلاة أيضا وصحيح أن هذا هو صلاة فلا بد أن يستهزئ يومهم أو يستهزئهم فإن لم يكن في صلاتهم ولا تصح له وقتها كما فعل عمر بن الخطاب أنا عبد الرحمن بن عوف فأمر الناس وأمر فيهم عليهم رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ أحد رجال الحديث رجل القول الأعمش قد قال في الصحاوي أنه مجلد وعلى حد علمي فقد ذكر البخاري في سند بعض الأحاديث كذلك مالك فكيف يجمع بين فعل البخاري ومالك وقول الصحاوي وغيره أجيب على ذلك جزاكم الله كل خير. أنا أعرف له رجال الشيخ وتابعي الظهير وسليمان النظام الساحلي الزوفي إمام كبير وعالم عظيم إلا أنه طول بالتحديث وإلا والصحابة فقد أجمع أن الحديث هو مثلث كل الذي يدعون إلى مثله مثلث ولكن البخاري ومسلم لما روي عنه التقيا من أحاديثه ما سمع ولم يروي عنه ما سلكه فهذه قاعدة المدلسون الذين في البخاري ومسلم انتقى الاصحاب الصحيح في غاياتهم وخرجوا منها ما علموا انه سمعت وتركوا منها ما السبب وما انعمه وسلك تركوا ذلك وهم لا ينقلن بغاياتهم وطعناتهم الا انه مثل غيرهم كالاعمش وابي كثير وابي اسحاق وصحيح السيره وخرجوا عنه مسلم ايضا واخرين من المدلسين روى عنه فخالفها في نقل الأخبارهم وعرفوا من رواياتهم المعنى أنه مسموع خرجوا الصحيحين نعم أو في الأحاديث نعم. كثرة في الآونة الأخيرة عن الكلام حول حكم التسكين مع انتشار فنرجو مفاوضاتكم بيان حكم الجزاكم الله خير. التسكين لا شك أن يسير الناس يتجدد وعمل فيه المسيرة في كثير من البلدان ولا شك أن الله العظيم وأن تكذب عنه الناس الأطباء غير الأطباء المجلات وصفوف السيارة وأنهم في ذلك رسائل جميلة وقبلنا وقرأ عليه هنا شيء جديد لم يكن ولم يتحقق من هذا قلة أنه يضر ضررا كبيرا وأنه يفضي إلى أضرار وأخطار كبيرة ولو يجب عن ذلك تتوقع بتحذير وأنه محرم وأنه لا يجب تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه ولا تجاره به وأن بيعه حرام وأنه حرام هذا هو النتيجة وأنه واجب على الإسلام صبر من حول اولئك اتقاء المرضات الكثيره ولهذا يذكر قوله تعالى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لو حل له الطيبات لو حل عليه الخبائث وذهب الخبيث لان الطيبات ما غزاه وما زاعت من بيضاء وهذا لا يبدي ولا ينفع بل يراه مؤثر ويبدي اكثر ويبدي له امراض خطيره كالسرطان وموت السائل وموت السائل في الهيئه تبدا قبيله كما في الهلاك هذا جل وعلا يصاب بمجده يقول عبادة أن يتموت وأن ما لا يكتبه سوف الله لنا الغلق إخراف وتنفيذ ويضاعف للناس وأنت مأمور بحفظ الله وأن يلعب به إلى إخراجه الله تعالى نعم. فضيلة الشيخ إنه شاب قد تراوده نفسه على عمل المعاصي ولكنه يحاول أن يصرف نفسه عنه ولكن الشيطان يمسك بصدره فهل علم في ذلك شيء؟ الفقرة الثانية يقول إنني أعاني من قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة، فما هو الحل وما سبب ذلك؟ هذا الجهاد، من كلام الإنسان، من ميل المعاصي، من وجه نفسه في ذلك، هذا الجهاد المشروع، والحمد لله الإنسان في الجهاد، ولكن إنك لم تكن يكذب، من رحمة الله العبد أن يوقف عن الجهاد، بهذه النفس، حتى يصونها عن معاذ الله، حتى يصونها عن ما تريد من الشباب المحرم، وهكذا موجود عمل القدوة وعمل الهدوء قبله وجاءه بالله وراحل عند الله قوم في حق العرض لما عرض بقصة القلوب فتسألها عن الخير وضيب لها عدم الهدوء وجهه بالله وبدينه وبأسمائه وحسابه وجعله عن كلامه يبدو القدوة وعلى الهدوء وعلى الاقتياء للعبادة فالعبادة لهذه الأمور كلها يحتجها أن يقام على الله وتدبر كتاب الله الاستكثار بسبب بناء الحياه والكلمات يقدم نفسه في الليل وفي الليل كفر الصلاه والصلاتين من جراء الصلاه يقرا الصلاه الثانيه التي يجعل الجاهل مقبولا عن الحمد لله حتى لا يجد احدا فيتلقى ويتعقب هذه الاسباب في الطهاره بسبب درجاته التي تتعقب هذه الجهه ابدا قد نؤكدها بالحمد لله عليها لأهل الكتاب، أم أن الدول انقلبت إلى دول علمانية وعلى هذا هل يجوز أكل اللحم المستوردة؟ نعم الجواب لا، إلا يقال هذا هذا ذكر والأسرار وهذا كمان مثل هذا في المائدة في الحرم إن حاجة من الأخير أما تحتفل في الحرم هذا هذا الكتاب وإذا كنتم غيره كما هو ثم هو الكتاب أو يعزينا النواء أو يرسل النواء ثم الكتاب في الحرم المجيد إلا من طرق المقارية والتقال الشرعية حاجة من الغرب حاجة وأسباكي أو لم تقيم عن طريق المقارية لا تحيي فمن لا دون أرض المقارية ويكون إليها وبإجالات كتابياتهم ومقاراتهم وجنائتهم وإجلابهم ثم تقال عليها الله طيب طيب وبدل